خسرت فلوس والصحة على ناس حال ومالك اللي بزادهم أراح راحت راحت وجرح بالإحساس إذا عبيت راحت بمن أرتاح خسرت فلوس والصحة على اجيبوا كل شي ينطيهم وتالي بيا ينطون عساهم